يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. هل هناك خطاب للرسول الآن؟ هناك في حياته صلى الله عليه وسلم في أمر الوالدين، إما يبلغن عند تاء الكبر أحدهما أو كلاهما. هل كان في أحد من أبوي الرسول موجود عند نزول الآية الكريمة؟ فلا إيش؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. هل في كاف الخطاب الموجودة في هذا كله واحدة تنطبق على رسول الله؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الاثنين ماتوا قبل أن يبعث، قبل الرسالة ما كانش عنده أحد من أبويه. فلا تقل لهما أف، يقول لهم إيش بعد ما ماتوا؟ ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا وفينهم. إذن كما يقول الشوكاني، الخطاب يأتي موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون خارجا عنه بالكلية، ولكن المقصود الأمة تخاطب في نبيها صلى الله عليه وسلم للتعليم والقدوة. إذن الآن ونحن نقول مرة أخرى، إذا كان الأمر من أجل الخطاب للحضور وتغيير الخطاب للغيبة لعدم الحضور، المسلمون حينما كانوا يخرجون إلى الغزوات وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث عليا ومعاذا إلى اليمن، علي ومعاذ حينما كانا يصليان صلاتهما ويسلمان على النبي، كان يقول السلام على النبي في الحجاز ولا السلام عليك أيها النبي؟ ما الفرق بين علي ومعاذ في اليمن والرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفرق بيننا الآن؟ في فرق يا جماعة؟ إذن من حيث الموضوع لا يتأتى هذا الاجتهاد، ومن حيث النقل فهذا هو عمر وهذه هي عائشة وهذا هو ابن مسعود جابر بن عباس، وكلهم يثبت كاف الخطاب كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي شيء بسيط وقد أشرنا إليه في أول ليلة، ما موجب قولنا نحن وموجب المصلي في حياته أيضا، الشخص الذي يكون في آخر الصف وحينما يتشهد هل يرفع صوته ليسمع رسول الله بالتشهد؟ لما كانوا يصلون زمن رسول الله خلفه في الصلاة ويتشهدون، هل كل واحد يسمع يرفع صوته السلام عليك أيها النبي ليسمعه؟ هل كانوا يفعلون هذا؟ ما كانوا يفعلون هذا. إذن كاف الخطاب هنا للتعليم وليست مرادا إسماعه إياها صلى الله عليه وسلم. هو لما كان يصلي يقول إيش؟ السلام علي؟ السلام على نفسي؟ نفس كما يقرأ القرآن يا أيها النبي لما تحرمه، يقرأه بهذا النص كما أنزله الله. فكذلك في الصلاة يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا يترك السلام في الصلاة. إذن لا دخل لتنوع الخطاب واختلافه قطعا ما دام الأمر تعليمي وتوقيفي. وبعض العلماء أخذ يقول نحن حينما نقول السلام عليك بكاف الخطاب ماذا نعني؟ أهو أمامنا نسمعه أو يسمع منا هذا الخطاب؟ لا، إنما يسمع ممن وقفه عنده صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، كما جاء الحديث ما من أحد يقف علي أو يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. أما الذين من بعيد فهناك ملائكة سياحون يردون عليه السلام أو يبلغونه عن أمته السلام. أما نحن في أي مكان من بقاع العالم فحينما نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يقول بعض العلماء المتقدمين من السلف، أنت حينما دخلت في الصلاة وحمدت الله سبحانه وأثنيت عليه الرحمن الرحيم ومجدته مالك يوم الدين وأظهرت الحاجة والفاقة والعبودية لله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم طلبت الهداية بالسلوك في الطريق السوي،